بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في التيسير من حيث انتهينا الليلة الماضية. نسمع الأخ أسامة على بركة الله فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، هو نوع ذكر أنواع التوحيد. قال النوع الأول، تبدأ من النوع الأول. نعم. النوع الأول توحيد الربوبية والملك، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك. ويقصد الشيخ أنه على كل شيء قدير، هو وحده الذي هو على كل شيء قدير، وليس في الوجود ما يفعل شيئا بمشيئته وحده إلا الله. كان يقصد هذا المعنى، كان ما أحد يعني في الوجود يستطيع أن يفعل ما يشاء وحده إلا الله عز وجل، فهو الذي على كل شيء قدير، هو الذي على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى مشيئته نافذة لكل ما هو كائن في الوجود. مشيئة الرب تبارك وتعالى شاملة لكل ما هو كائن في الوجود، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، يعني يدخل في توحيد الربوبية الإيمان بالقدر، لكن مع هذا لا يكفي العبد في حصول الإسلام. يعني مع الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بالقدر والإيمان بالأسماء والصفات، هذا الإيمان لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمة من توحيد الإلهية. نعم. بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن هذه أدلة على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وكلام الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا في القرآن الكريم ووصل متواترا منذ ما يقارب يعني أكثر من 14 قرن، وهذا التسجيل وهذه الشهادة شهادة من رب العزة والجلال، يعني وكفى بها شهادة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لا يكفي، أو هذا الإقرار لا يكفيهم في دخول الإسلام حتى يؤدوا توحيد الألوهية، لكن هذه حجج تقام عليهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لا يشركون مع الله في هذا أحد، فقل أفلا تتقون، إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون، كيف تنازعون بفعلكم التعبد وتدعون الله وتدعون غيره معه، أفلا تتقون، من هذا شأنه؟ ما من شك يعني النزاع بين الرسل وأممهم إنما هو في توحيد العبادة، في أن العبد يفرد الله عز وجل بعبادته، هذا الذي نازع فيه المخالفون للرسل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني ليس شريكا في الملك بل أنت تملكه، لكن نحن نلبي لك، يعني نستجيب لك وندعوك ونقصدك ونقصد شريكا معك، هذا معنى كلامه، وإلا هم يعرفون أن هذا الشريك هو ملك لله عز وجل. ففي هذه التلبية توحيد الربوبية، لكن لم يسلموا بلازم توحيد الربوبية بل استجابوا لله واستجابوا لغيره، لبيك لا شريك لك لبيك، نعم لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يلبون ووصلوا عند قولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول ويحكم أنقد، يعني يكفي هذا، لا تستثنوا من هذا التوحيد. نعم، من الذي يقول ونعم بالله، لكن يعني لما يذكر بالله عز وجل ليطمئن قلبه، يعني أو يستثني من الشهادة لا إله إلا الله، ولكن نعم، أو أنا يعني مثلا من أهل السنة والجماعة، ولكن هذا الاستثناء هذا غير مهم، يعني هذا ينقض دعواها الأولى فتماما. إذا قالوا نحن نوحد الله عز وجل، لا خالق ولا رازق ولا مدبر، لكن نرجو شفاعة هذه، نعم ندعوها ونعبدها، نرجو شفاعتها، أو هي مقربة ونحن أهل ذنوب وهم صلحاء، نرجو شفاعتهم فنتجه إليهم بقصدنا بدعائنا بذبحنا لعلهم يشفعون لنا عند الله، هذا هو نفس شرك المشركين الأوائل، نسأل الله العافية. نعم، فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد رحمه الله في الآية إيمانهم بالله قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان. عندنا ما أدري أنت منين تقرأ إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا، إيش اللي في في المخطوطتين بدون إن، بدون إن، وفي الجر المنصور أيضا بدون إن. أي طيب، جر نعم للسيوطي، نعم الله خلقنا ويرزقنا، نعم ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعن ابن عباس وعن يعني إيمان بوحدانيته في فعله مع شرك في فعلهم التعبدي. توحيد القصد والإرادة هو فعلهم, فعل العبد التعبدي. توحيد الربوبية هو توحيد الله بفعله, توحيد الألوهية هو توحيد الله بفعل العبد التعبدي. نعم, أن يوحد العبد الله بفعله التعبدي, هذا توحيد الألوهية. لكن توحيد الربوبية توحيد الله بفعله. نعم, توحيد الله بفعله. نعم. وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره, وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك. هذه أيضا من أفعالهم التعبدية, يخلصونها وقت الشدة وقت الاضطرار, يعني يخلصون الدعاء لله. لكن يعني وقت الرخاء يدعون الله ويدعون غيره معه. إذن العبادة حتى تكون صحيحة لابد أن يكون مجموع العبادة كله لله, لا يعبد الله بنوع ويعبد غيره بنوع آخر, يعبد الله بالرجاء ويعبد غيره بالخوف, أو يعبد الله بنوع من أنواع العبادة ويعبد غيره بنوع من غير. هذا كل من صرف نوعا واحدا من أنواع العبادة فكأنما صرف العبادة كلها لغير الله. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والعبادة جنسها واحد وإن تعددت أفرادها. عبادة اسم جنس تجمع أنواعا عديدة, فمن صرف نوعا منها فكأنما صرف جنس العبادة كله لغير الله. لو أنه عبد الله في وقت وعبد غيره في وقت آخر, في وقت الشدة أخلص لله وحد الله عز وجل, لكن في وقت الرخاء يعني لم يخلص, نسي ولم يخلص, ما تصبح عبادته لاغية أيضا, لأن لابد أن يخلص العبادة في كل الأوقات وأن يموت على ذلك وأن يخلص جميع العبادة كلها لله. إذا صرف نوع من أنواع العبادة فكأنه صرف مجموعها. إذا عبد الله في وقت وفي وقت آخر عبد الله وعبد غيره معه فسدت جميع عبادته, يعني كأنما لم يعبد الله عز وجل. نعم. ونحو ذلك, ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فأنزل الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر, كما قال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. وقال عنترة يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا بالقدر, إن أكله في القدر في كتاب فيدخر, حين هذا في اليوم الحساب, هذا الإيمان بالقدر واليوم الآخر. هؤلاء أيضا يعني يؤمنون باليوم الآخر وبالقدر مع إيمانهم بالربوبية, لكن ما ينفعهم, ما يدخلهم في الإسلام. ومثل هذا يوجد, يعني عنترة ما حكم له بالإسلام بهذا ولا زهير. ومثل هذا يوجد في أشعارهم, فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة، وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. هذا السبب الذي أوجب سفك دماء تجده في من ينتمي للإسلام، يذبح لله ويذبح لغيره، يذبح للولي فلان، يذبح للسيد البدوي، يذبح هذا هو السبب اللي أباح دماء المشركين ولم يدخلهم في الإسلام، تجده حتى في من ينتسب إلى الإسلام. تقول قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ما شئت آلاف المرات، لكنه لا يعمل بمقتضاها ولا يعرف معناها. أبو جهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، يا عم، عمي أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أبو جهل أترغب ومن معه وصاحبه له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنه يعرف أبو جهل مو يعني القصد مجرد أن يقول لا إله إلا الله، لكنه إذا قال لا إله إلا الله يعني أنه رغب عن ملة عبد المطلب. وفي بعض الروايات عن أبي طالب قال لولا المسبة أو لولا مسبة حذار مسبة الآباء والأجداد لا أقررت عينك بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علم أنه إذا قال لا إله إلا الله ولو باللفظ أن هذا يعني خلع ما كان يعبد الآباء والأجداد من دون الله تبارك وتعالى، وخلع ملة عبد المطلب والولاء والبراء على أساس هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي نعم محمد رسول الله لا إله إلا الله. فيعني كثير من يدعي الإسلام تقول له بين لي معنى لا إله إلا الله، لا يعرف ذلك، بل طلبة العلم، بعض طلبة العلم لو يعني طرحت سؤالا استقرائيا تمسح به معلومات طلبة العلم حتى في الجامعات، الله أعلم لا أدري من يصفي يعني في جوابه على الجواب الصحيح. أنا فعلت مرة في فصل منذ سنوات وأظن أنه لم يجب سوى 20%، يعني لا إله إلا الله لا أريد جوابا مطولا، أريد أن يقول لا معبود بحق إلا الله، يعني 20% وفقوا للجواب، 80% ما يعني لا إله يعني لا قادر على الاختراع، لا خالق إلا الله، لا وهكذا. فالحقيقة شيء يعني يؤسف أن أبا جهل أعلم بلا إله إلا الله ممن يدعي الإسلام، لكن لغلبة الجهل قد يعذر، يعني لا نكفر، يعني قد يكون بغلبة الجهل وعموم البلوى قد يعذر، قد يعذر ما لا يعذر غيره، يعني أن أبا جهل قام في نفسه من العلم ما قامت به الحجة عليه، هذا القدر من العلم الذي علمه أبو جهل ما قامت به الحجة على حتى من ينتمي، بعض من ينتمي إلى الإسلام في بعض البلدان. أرجو أن يفهم هذا، يعني نحن نمتنع أو لا يمكن أن نطلق التكفير على مثل هؤلاء لأنهم لم يعني يعلموا العلم الذي قامت به الحجة على أبي جهل. هنا فيه سؤال أو فيه نعم فقط. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الخصائص الثلاثة، لأن الله بكل شيء عليم، هذه خصيصة من خصائص الله عز وجل، من أخص وصف الله عز وجل أنه بكل شيء عليم. الوصف الثاني الخاص أنه على كل شيء قدير. الوصف الثالث الحي القيوم. هذه مرجع الصفات، مرجع صفات الكمال، هذه الثلاث الخصائص لله تبارك وتعالى. من أخص وصفه أنه رب العالمين، أنه بكل شيء عليم، أنه على كل شيء قدير، أنه الحي القيوم، أنه الغني عن العالمين. هذه من الخصائص. وكل اسم سمي به من الأسماء الحسنى أو وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه أضيف إليه سبحانه وتعالى فهو من خصائصه، لا يشركه فيه مخلوق، يعني الخالق لا يشترك مع المخلوق في شيء من خصائصه، ولا المخلوق يشترك مع الخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وإذا أضيف المضاف إلى الله أخذ خصائص الرب تبارك وتعالى. نعم. له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى وصفات العلا. وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، يعني أيضا توحيد الأسماء والصفات لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك، نعم، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية. والكفار يعني توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية هو لازمه، ولازم توحيد الأسماء والصفات، مثل ما ذكرنا الليلة البارحة قل هو الله أحد تدل على الأسماء والصفات بالمطابقة، وتدل على الربوبية بالتضمن، وتدل على الألوهية باللزوم. نعم. فتوحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية، ويلزم عليه توحيد الإلهية. لو أتى بتوحيد الأسماء والصفات وأتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بلازمه وهو توحيد الألوهية ما دخل الإسلام. القدر المشترك الذي يصير به الرجل مسلما ويفارق به الكفار والمشركين هو أن يفرد الله بالعبادة، أمر بسيط جدا، ما فيه تعقيد. أي نعم، ما فيه تعقيد، وهو اللي بنى عليه الشيخ القواعد الأربع. أي نعم، يعني القدر المشترك الذي يصير به الرجل مسلما، الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، رابطة المسلمين، هو إفراد الله بالعبادة. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا هو القدر المشترك الذي يصير به الرجل مسلما ويفارق به المشركين، وما دونه من توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات لا يكفي في أن يصير الرجل مسلما. أي نعم. والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. يعني ينكرون بجنس الأسماء والصفات، لكنهم في التفاصيل قد ينكرون بعض التفاصيل إما عناد وإما جهل، كما قال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. أي نعم. فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي يمينها، وهما جاهليان. وقال زهير: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. أو نعم، أظن هكذا. لا قضى الرحمن ربي يمينها ربي يمينها. نعم. وقال زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، ومهما يكتم الله يعلم. نعم. قلت: ولم يعرف عنه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية. هم ما قالوا أنك مشبه وأنك ممثل وأنك مجسم وأنك، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني يخبرهم بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما في القرآن وفي السنة يتلو عليهم، ما اعترضوا عليه في شيء من هذا، مثل ما اعترضوا عليه في توحيد الإله. في توحيد الإله قالوا: جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء، هذا الذي أنكروه وشددوا في إنكاره. لكن مسألة الإخبار عن الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى لم يعترضوا عليه بشيء من ذلك، هذا دليل، يعني دليل عظيم على أنهم يقرون أيضا بالأسماء والصفات. لكن الذي نازعوا فيه هو توحيد الإلهية، أيضا لم ينازعوا في أن الله إله أو أن الله إله الآلهة، لكن نازعوا في إفراد الله بالعبادة، في إفراد الله بالألوهية، هذا نزاعه. يعني إفراد الله يعني قضية دقيقة جدا، قضية المنازعة. هم لم ينازعوا أن الله إله، بل يقرون بأن الله إله، بأن الله إله الآلهة، هو الإله الأعظم، لكن أنكروا أن يفرد الله بالعبادة، أنكروا أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. هذه قضية يعني أخرى. هنا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد. النوع الثالث. إيه، هم الحقيقة انظر يعني تأمل كلمة أجعل، هو في مفهومهم أن الإله يجعل وأن الآلهة تجعل. أي نعم. فما عرفوا ولا وقر في نفوسهم يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية، سواء عرفوا ذلك أو لم يعرفوا، لكن المطلوب من العبد أن يفرد الله عز وجل في فعله التعبدي، أن يفرد الله عز وجل في فعله التعبدي، وأن يوحد الله بألوهته، أن يوحد الله بألوهته، يجعل ألوهته جميعا لله تعالى. هنا يعني يكون قد جعلها أو جعلها في عقيدته، في فعله التعبدي. هنا جعل الله في عقيدته، في فعله التعبدي. أما الرب عز وجل فهو بذاته أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني كان بذاته سبحانه وتعالى لم يكونه أحد، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى من غير أن يسميه أحد، ومن غير، وليس له سمي، وله الصفات العلى ليس كمثله شيء، وهو المستحق للعبادة بذاته سواء عبد أو لم يعبد. هذا ورد في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها، كما ورد في الحديث: وما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، نعم. فالله سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. يعني أنا قصدت الوقفة بهذه الوقفة عند هذه الآية لأن يعني بعض المسلمين يغلطون في هذا، حتى بعضهم ألف مؤلفا سماه فكرة الألوهية، ويرون أن العقيدة في الله عز وجل أو الله ليس إلا فكرة في الرؤوس، يعني لا يثبتون وجود الله عز وجل إلا في الأذهان، أعني بهم المعطلة، كل على قدره من التعطيل، كان تعطيلا جزئيا أو تعطيلا كليا. فحقيقة المعطل تصل به إلى أنه لا يثبت لله صفة تميزه وتعينه من خلقه، ولهذا يثبتون له الوجود بشرط الإطلاق، يقول لا تخصص لا تميز لا تعين بشرط الإطلاق، يعني لا تذكر صفة تعينه من خلقه. إذن مسألة فكرة في الرأس، يعني لا يعتقد لله وجود فيما خرج عن ذهنه ولا لصفاته وجود فيما خرج عن ذهنه، وهذه تغلب على المعطلة وعلى البيئات الأشعرية. ولهذا تجد الشيوعية التي تقول يعني إن مسألة الإله ما هي إلا يعني فكرة في الرؤوس أو كذا، وأن أنتم اللي أو البشر هم الذين يصنعون الآلهة، هم الذين يجعلون آلهتهم ويفسرون التاريخ بالتفسير المادي، يقول لا إله والحياة مادة. هذه الفكرة تترعرع وتنشأ في البيئة في بيئات المعطلين، لكن البيئة التي تثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة من صفات الكمال لله عز وجل، ومن أنه على العرش استوى بائن من خلقه وعلى الملك احتوى، الذين يثبتون أن الله عز وجل متميز بوصف الكمال من خلقه بائن من خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى متعين بخصائصه التي لا يشركه فيها مخلوق، وهؤلاء لا تستقر في بيئتهم فكرة التعطيل أبدا، لأن نهاية فكرة التعطيل هي في الشيوعية تماما. هنا النوع الثالث، توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده، وينبني على هذا غاية التوحيد، هذا غاية التوحيد الذي لا بد منها، توحيد الإلهية نعم المبني على إخلاص التأله لله تعالى. التأله هو فعل القلب، فعل العبد هنا. وربما يستشهد ببيت أورده ابن كثير، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني حيرتي وتعلق القلب. اي نعم، فالتأله هو فعل العبد، وفعل نعم فعل العبد من أفعال القلب من أفعال القلوب. نعم، توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى. نعم، وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها. شوف هنا أركان التعبد القلبي، التأله له أركان، متى يكون تألها متى يكون عبادة؟ إذا توفرت فيه الأركان الثلاثة، أركان التعبد القلبي الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. الحمد لله رب العالمين تصحح مسار المحبة، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. فكأنك تقول بهذه الأركان المتقدمة بالحب والرجاء والخوف نعبدك وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني قد يطيع المرء، قد يطيع آمرا بالمعصية لكنه لا يحبه، أطاعه خوفا وعصى، فهذا الفرق بين المعصية والشرك. لكن لو أطاعه حبا ورجاء وخوفا، يعني خوف السر، أصبح مشركا به. أي نعم، قد يطيعه محبة لكنه لا يخاف، ليس عبادة، هو معصية، قد يكون معصية، أطاعه في المعصية ليس عبادة. طبعا تمام الحب هو الذي يجمع الرجاء مع الخوف. شاهد أنه كل عمل لا تتوفر فيه أركان التعبد القلبي فليس عبادة. هذا بهذا الكلام يظهر الفرق. إذا قلنا ليس كل طاعة عبادة، ليس كل طاعة عبادة، وكل عبادة طاعة. يعني إذا أطاع الجبار، أطاع بالمعصية، لا شك أنه يطيعه ولا يحبه، بقرارة نفسه لا يحبه، لكنه خاف سيفه، خاف كذا، إنعم، ربما يطيعه بالمعصية يكون عاصيا، إنعم، قد يكون مكرها، لكن لو لم يكن مكرها هو أطاعه من غير حب ومن غير، ليس عبادة له، إنعم، ليس عبادة له. لو أنه تقدم يطلب الحق على يديه وتحاكم إليه، لكنه يعرف في قرارة نفسه أو ليس حبا له وليس خوفا منه، إنما لما كان له أو طمع بأنه سيأتي حقه تحاكم، ليس هذا شركا. أي نعم، ليس هذا شركا، يعني يلقي ضوء على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر، ليس هو الكفر المخرج من الملة. أي نعم، لكن لو أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت أراد إرادة يعني جازمة، طبعا توفر فيها أركان التعبد، هنا يكون مشركا، هنا يكون مشركا. لكن قد أحيانا لا تتوفر في هذه الإرادة أركان التعبد القلبي. نعم، وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي. شوف، التوكل يدخل في الرجاء، الرغبة تدخل في الرجاء، الرهبة تدخل في الخوف، الدعاء الذي يسوقه القصد والمحبة يدخل في المحبة، وهكذا. أركان التعبد هي الثلاث تقريبا، يدخل فيها كل أفعال القلب، المحبة، الرجاء، الخوف. لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله إياك نعبد توحيد الألوهية، وإياك نستعين توحيد الربوبية، استعانة بالله عز وجل. نعم، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى، هذا في توحيد الربوبية يدخل، وإن كان نفس الفعل هو ألوهية، لكن إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين تبرؤ من الحول والطول، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية، فيه الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا الإقرار بتوحيد الربوبية لازمه أن يستعين بالله، والاستعانة بالله من أنواع العبادة. نعم، وكذلك التوكل من لوازم، يعني التوكل على الله عز وجل من لوازم الإقرار بأن الله كافي عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، فالإقرار بأن الله فيه الكفاية هذا توحيد الربوبية، لازمه أن يتوكل عليه، والتوكل عليه عبادة ألوهية. نعم. وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله. نعم. وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، تذكير. نعم. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقوله: أحيانا الإنسان عند قوله وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني يصيبه استحسار وقد يحاسب الناس وينصب نفسه رب، ما يتركهم لله عز وجل ويقول: لو شاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يعني فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني دائما يصيب الإنسان استحسار على العصاة، يصل به هذا الاستحسار إلى أنه يعني يتجاوز حده. ومثل هذه الآية تعالج هذه الحالة: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني استكفي به، هو أبصر بعباده سبحانه وتعالى، هو أبصر بعباده. أي نعم. ولهذا بعض الصلحاء في بني إسرائيل كما قص النبي صلى الله عليه وسلم خبره وخبر صاحبه أنه كان ينهى صاحبه عن المعصية، ففي يوم من الأيام قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. وزحد وتألى على الله عز وجل وحجر واسعا، فغضب الله عليه وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. كثيرا تأخذ بعض الحريصين، بعض المخلصين، تأخذهم نوبة. نعم. إنما إذا وصل إلى مثل ينبغي يتذكر الإنسان ويتوكل على الله ويقول: الله حسبه، الله أبصر به، نسأل الله له الهداية. أي نعم. قل لي عملي ولكم عملكم. نعم. وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي نعم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت، ما هو بيقين الصوفية، بعض الشاطحين من الصوفية. أي نعم. اليقين هنا الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني بعض الشاطحين يقولون أنهم يشاهدون الرب عز وجل في اليقظة، وأن هذا هو اليقين، ويخاطبهم ويقول: أسقطت عنكم التكاليف فافعلوا ما شئتم. نعم. هذا يعني. وقد يقول بعضهم يتدرجون، قد يقول بعضهم أنهم يأخذون من المشكاة التي يأخذ منها النبي، يعني بعضهم يعيب وقل: تأخذون دينكم من ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن حي. وأقوال عظيمة، يعني في أقوال عظيمة في الكفر، نسأل الله السلامة، لكنه من الشطح. على كل حال، ليس هذا هو اليقين، إنما اليقين هو الموت. اليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا أول أمر في القرآن. وقال تعالى لقد أرسلنا نوحا، هذا أول أمر في القرآن، وإياك نعبد وإياك نستعين. ماذا نسميه؟ أول خبر، إياك نعبد وإياك نستعين أول خبر، هذا أول أمر. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، ذاك أول خبر في القرآن الكريم، تخبر عن نفسك أنك موحد ومفرد. هذا أمر، أول أمر يصادفك في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم، هذا أول أمر. وقال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. يعني الشرك طارئ، الشرك طارئ، والأصل هو التوحيد، الأصل والفطرة هي التوحيد، والشرك طارئ، ليس كما يقولون أصحاب بنظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور أن الأصل هو الشرك فتطورت الأديان إلى التوحيد. لا، هذا كلام يعني غاية في الضلال، كلام باطل، بل الأصل والأول هو التوحيد، والشرك يطرأ، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فأقم أعوذ بالله من الشيطان، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، كما في صحيح البخاري من لدن آدم عليه السلام إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن انحرفوا بأسباب الصلحاء الذين ماتوا من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ونسر، هؤلاء ماتوا في وقت واحد، فحزن القوم عليهم، وأوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم تماثيل وأنصاب حتى إذا رأيتموها نشدتم لعبادة الله تعالى، ففعلوا في أول الأمر فعلا يعني يريدون به خيرا، ثم مضى ذاك الجيل حتى جاءت أجيال أخرى، وأوحى الشيطان لهم أن هذه الأنصاب ما فعلت وهذه التماثيل ما جعلت إلا لتعبد من دون الله، فعبدت من دون الله. يعني كان الأول الفتنة أو الغلو جر إلى الشرك في نهاية الأمر. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا كله دلالة على أن الرسل رسالتهم هي هذه، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني في توحيد الألوهية جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. نعم، هذه الأدلة على أن التوحيد هو دين الرسل جميعا، توحيد الإلهية، لأن توحيد الإلهية هو دين الرسل جميعا. ويأتي أدلة على أن الخلق الجن والإنس ما خلقوا إلا ليوحدوا الله عز وجل توحيد الإلهية. نعم، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول لكم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا التوحيد إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله في رواية، وفي رواية شهادة أول ما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيه رد على من يقولون إن بداء بالدعوة بالتوحيد منفرة، فينبغي أن نبدأ بشيء آخر، نبدأ بترغيب، نبدأ بأشياء أخرى. إذا كان هؤلاء يعني الذين ذهب إليهم معاذ من أهل الكتاب يعني أهل العلم، نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كانوا أهل الكتاب وأهل العلم وأهل توحيد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فكيف إذا كانوا يعني وثنيين أهل أوثان؟ لا شك أن البداءة بهم أن يقولوا لا إله إلا الله هو أول واجب، وهو الذي ينبغي أن يبدأ به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الناس في الحج في مجامعهم وفي أسواقهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس أيها العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، لأن العرب طباعهم شرسة، ما يعطي بعضهم لبعض الدنية أو يعطي بعضهم لبعض السمع والطاعة، لكن التوحيد يدينون لله به حينما يسمعون ويطيعون ويجتمعون من مختلف مشاربهم وقبائلهم على شخص واحد يطيعونه، إنما اجتمعوا على التوحيد. هنا قولوا لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام تدين لكم بها العرب، العرب يعني ما يمكن أن يجمعوا إلا بشيء يدينون به، العجم لأنهم لا يفقهون أو لا يعلمون، قد تكون هذه الكلمة سبب لملكهم وتملكون بها العجم. وهذا الذي حصل لما قالوا لا إله إلا الله ودانت بها العرب واجتمعت بها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر، دانوا بهذه الكلمة ملكوا العجم، قصروا قيصر وكسروا كسر. شاهد يعني نعم شاهد التاريخ شاهد بذلك واقع. فكذلك يعني لا إله إلا الله لا شك أن من قام بنصرتها أعزه الله عز وجل، وهي كلمة إذا أردت أن العرب يسمعون ويطيعون يعني لتجمعهم على الدينونة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمكن يجمعهم غير ذلك. لا يمكن أن يجمعهم غير ذلك، وهذا الواقع والتاريخ هو الشاهد مع الأدلة، مع الأدلة. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو المفتاح. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، يعني شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. وفي رواية أي نعم أخرى فادعوا إلى الإسلام، فيدلنا على أن معنى الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن معنى أيضا الشهادة هي التوحيد، معنى التوحيد هو الإسلام. فكلمة التوحيد والإسلام والشهادة كلمات تأتي يعني كل واحدة إذا أفردت في السياق تشمل معاني الكلمات الأخرى. إذا أفردنا التوحيد جاء لفظ التوحيد مطلقا فالمراد به الإسلام، المراد به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك إذا أفرد الإسلام يعني مثل ما يقال في المسكين والفقير، مثل ما يقال في الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر. بعضهم يقول أن أول واجب على المكلف أن ينظر، هذا بعضهم يقول أول كيف ينظر؟ ما ينظر إلا بعد الشك، إذن أول واجب هو الشك. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان يغير فطرته اي نعم. لا ليس الواجب اول واجب هو الشك ولا النظر ولا القصد الى النظر، هذه كلها متكلفات الشكاك المتكلمين، نسأل الله العفو والعافية. يعني شخص منهم كان يناظر ويأتي في الحلقة فيقول قال ديكارت شك في كل شيء، يعني هذا المبدأ الذي يريد أن نتناظر عليه، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي، المبدأ الذي نتناظر عليه أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونرد ما تنازعنا فيه إلى هذا. اي نعم نعم نعم. لن وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. اللي عنده زيادة صحح يا أخوانا، ترى الأخ جزاه الله خير صحا على مخطوط أيضا رسوله. نعم. كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة، فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا في الإسلام، وأول ما يدخل به في الإسلام. نعم. وآخر ما يخرج به من الدنيا. وآخر ما يخرج به من الدنيا، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هنا نجح. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فقد يعني فقد فاز، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. وقول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله صدقا ويقينا وإخلاصا يكفر ما سبق من الذنوب ويمنع صاحبه في المستقبل من الذنوب. فمن قال آخر كان آخر كلامه لا إله إلا الله يعني صدقا فقد وصل إلى حال يعني يكفر عنه ما سبق، ولو قدر له أن يعيش لمنعه هذا القول من مقارفة المعاصي، فمات على هذه الحال لا شك أنه يعني ختم له بخير ويدخل الجنة، يعني يدخل الجنة إذا كان قالها على التمام يدخل الجنة بلا حساب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، متفق عليه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد. هو توحيد الإلهية، يعني هو القضية، هو المقصود هنا. وضرب لذلك الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. في سورة هود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم، يعني شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. هذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت إحكامها وتفصيلها في هذه القضية ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فالقرآن كله من أوله إلى آخره، السنة كلها من أولها إلى آخرها هي في تحقيق هذا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. ويسمى هذا الله. ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية. يسمى هذا النوع توحيد الإلهية. ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده،

وما يحل بهم في العقبة من الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، رواه البخاري ومسلم. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله. نعم، لا وهي أعمال يعني أوفر، وقد تظن ما تحصر الأعمال، الأركان الخمسة في أعمال شرعت غير الأركان الخمسة، لكن من ذكر الأركان الخمسة وقال وهي أعمال بمعنى أنها داخلة في الإيمان. ويتكلم على مسألة أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، إيه نعم، بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله وحده، إيه نعم. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله، وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. أي شيء أمر الله به، حتى غير الأركان الخمسة، مما أمر الله به أن يتقرب به إليه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصرفه يعني لله توحيد وإيمان وإسلام، وصرف شيء منه لغيره شرك، نعم، شرك أكبر والعياذ بالله. فمنها المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصرح إلا لله فهو مشرك. شوف، هنا قيد المحبة بالمحبة التي لا تصلح إلا لله، في محبة تصلح لغير الله، محبة طبيعية يعني للمجانسة، للمشاركة، محبة الرجل لولده، محبة الرجل لزوجته، محبة لوالديه، هذه محبة يعني محبة طبيعية، لكن المحبة التي لا تصلح إلا لله هي محبة التعبد المشتملة على أركان التعبد، مع الحب الرجاء والخوف القلبي، هذه التي لا تصلح إلا لله، المحبة المذلة، الحب التام مع الذل التام، المحبة التي يصفها امرؤ القيس في فاطم محبوبته: فاطم مهلا هذا تدلل، وإن كنت أزمات صرمي فأجب، أغرك أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، يعني أصبح أصبح الحب أذله، هذا الحب المذل الذي اشتمل على الرجاء والخوف هو حب التعبد. أبلغ من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لأن الإنسان يعني يحب من يحب القوي، فالمؤمن يرى أن القوة لله جميعا في الدنيا، يراها رؤية علمية إيمانية، وإن كان يعني لا يراها حسيا، سيراها الذين ظلموا يوم القيامة: ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة، يقول ابن عباس، أسباب المودة، أسباب المحبة تتقطع بهم يوم القيامة، وما يبقى إلا الحب الصحيح، حب الله عز وجل. هنا كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا. إلى قوله تعالى: والذين آمنوا أحسنت نعم المخطوطة والذين آمنوا أشد حبا لله إلى قوله تعالى وما هم بخارجين من النار ومنها التوكل فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر يعني الشاهد هنا وما هم بخارجين من النار تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني إن هذا الحب هذا الشرك بالحب أخلدهم في النار وما هم بخارجين من النار فهذا الحب شرك أكبر